سكتلز على المايك نوعا ما من عند الشيخ نجيب ريل ميوزك. الزلم القوي وصل. انتو هون في حضر الجنابي ام بطاح راح اكشر عن نيابي البدن بطح فيشي هون مزح اكل كلكو كلكا كلكو دون ملح. انتو هون في حضر الجنابي ام بطاح راح اكشر عن نيابي البدن بطح فيشي هون مزح اكل كلكو كلكا كلكو دون ملح. المعروف لما يسمعوا الاسم ريفناه ملامح رعب بترتسم عالوجه تتجه نحو موتك فاحترس تنهرس هون قبالك الزلب القوي الشرس. صوتك ما اسمع بالبوكس على اللوبي مع سكوادك كله ترجع الاوم بايد ريفنا والنتيجة عينك تخلق كويك سكوب عالماشي راسك نصين راح تمسخ. انا بلم جلس لبدا خف عقله واعطى لمعة نشف دمه هبيط ضغطه بس سمع صوت الطلقة هرس داعس خبط صخي طحس جرب قرب عندها ديل بالنعال راح تندعس. بوركان يفور لما تمسك انفور تعمل منك ايس تي تعصف وطابور سول سكواد تنزل على ايرانجي لتبوش مين الزلم فيكو يرفع ايده على اللوبي خش. انتو هون في حضر الجنابي ام بطاح راح اكشر عن نيابي البدن بطح فيشي هون مزح اكل كلكو كلكا كلكو دون ملح. انتو هون في حضر الجنابي ام بطاح راح اكشر عن نيابي البدن بطح فيشي هون مزح اكل كلكو كلكا كلكو دون ملح. احزنني ابعت لي كوم وجوه حزينه ريبنا مع حسكار راسك يتحول يقطينه سكوادات تعمل منهم مزرعه يقطين والرعب بالساحه كانها عيد الهالوين. انزلوا انحنوا فيش مجال تهربوا بيكابو بيكابو تفشروا تقدروا انكو توقعوا ان بطاح نك طيب يلا احلموا. احسن لك نصحتك ما تقربش تتفعفط على وجهك يتخبط انا بحكي لك هيك بس بدي مصلحتك لو ريفنا وصلت لك اعضائك فصلت لك اوعك تتامل تتمضرط اي حدا يفزع لك بس اوعك ملامح تتلخبط وجوه تتشخبط تتهبط تتخبط توقع تتمرمط تتشعتل صحتك حذرتك من ايام فهمتك درستك بتحطش مناكير من دمك تتمنكر تتفنن بالجليد فهي راح تسلخ جلدك. انتو هون في حضر الجنابي ام بطاح راح اكشر عن نيابي البدن بطح فيشي هون مزح اكل كلكو كلكا كلكو دون ملح. انتو هون في حضر الجنابي ام بطاح راح اكشر عن نيابي البدن بطح فيشي هون مزح اكل كلكو كلكا كلكو دون ملح. ما تخوفون ام بطاح نوعا ما لأنه هي الزلم القوي نوعا ما.